وأما وقت الاغتسال للعيد فالأفضل أن يكون بعد صلاة الفجر، ولو اغتسل قبل الفجر أجزأ لضيق الوقت والمشقة، والناس يذهبون بسرعة وبعضهم يصلي الفجر وينطلق مباشرة إلى المصلى، فلو اغتسل قبل صلاة الفجر فلا مانع، وقد يكون المصلى بعيدا. قال ابن عقيل: المنصوص عن أحمد أنه قبل الفجر وبعده، لأن زمن العيد أضيق من وقت الجمعة، فلو وقف على الفجر ربما فات، ولأن المقصود منه التنظيف، وذلك يحصل بالغسل في الليل لقربه من الصلاة، والأفضل أن يكون بعد الفجر ليخرج من الخلاف ويكون أبلغ في النظافة لقربه من الصلاة. انتهى.